الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن درسنا اليوم في السيرة كما تقرر، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن حادثة الإسراء والمعراج، وتكلمنا عن حيثياتها وعن حقيقتها وما تعلق من مسائل الاعتقاد بها، ثم تحدثنا عما وقع بعدها. وقلنا إن حادثة الإسراء والمعراج متى وقعت؟ شكون يجيب؟ متى وقعت هذه الحادثة؟ قيل في السنة العاشرة، وقيل في قبل الهجرة بسنة، وهذا قول مشهور عند أهل السيرة. طيب، قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به إما مناما إلا بروحه أو بروحه وجسده، والصحيح ما هو؟ بروحه وجسده، لأدلة كثيرة ذكرناها. طيب، هل تكرر الإسراء والمعراج ولا؟ صحيح بأنه لم يتكرر، وقد قال بعضهم تكرر الإسراء دون المعراج، وبعضهم قال تكرر الإسراء والمعراج، والصحيح أن هذا وهذا مرة واحدة في ليلة واحدة. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب من مكة إلى القدس، إلى بيت المقدس، على ماذا؟ على البراق. لماذا سمي بالبراق؟ كالبرق لونا وسرعة. ثم عرج به إلى السماء السابعة، والعروج كان على ماذا؟ على السلم وهو المعراج، على الصحيح وليس على البراق. طيب، لقي النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء، لقاهم جميعا بأرواحهم ولا بأجسادهم؟ بأرواحهم. إلا أحسنتم. وقلنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا كان يسمع فيه صريف الأقلام، أي بلغ المكان الذي يسمع فيه كتابة الملائكة في الصحف، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى. وقلنا لماذا سميت سدرة المنتهى؟ أحسنت، ينتهي إليها ما يرفع من السماء، من الأرض، وينزل عندها وينتهي عندها ما ينزل من عند الله، ثم تنزل به الملائكة. ثم قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم عاد، وقبل ذلك قلنا بأنه رأى ربه بعينه بقلبه. ولماذا لم يرى ربه بعينيه؟ لأنه لا يستطيع. قال نور أن أرى، وفي رواية حجابه النور، وفي الأخرى حجابه النار. ثم ذكرنا عودة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المشركين كذبوه وأقام عليهم الحجة، ولكنهم كابر وصدقه أبو بكر ومن معه من المؤمنين. ووقفنا عند ذلك مما ذكرنا من دروس وعبر حول هذه الحادثة. فقط أردت أن نتذاكر هذا الباب لأنه مهم، لأن مسألة الإسراء والمعراج ليست فقط حادثة متعلقة بالسيرة، وإنما هي لها مباحث عقدية مهمة، ولهذا دونها الطحاوي في عقيدته. لماذا؟ لأن هناك من أنكرها كما ذكرت لكم، واستعظموا كيف يصعد رجل إلى السماء السابعة ثم يقولون لك الضغط الجوي والضغط الجوي، وكل هذا كلام فارغ، فإن الذي خلق هذا هو الذي قال هذا، والذي قال هذا صادق فيما قال وفعل سبحانه وتعالى. المبحث الذي بعده من مباحث السيرة، وهو عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. احنا قلنا بأن صلى الله عليه وسلم حتى في أيامات الحصار الذي كان في شعب أبي طالب كان لا ينفك ولم يفتر عن الدعوة بحسب ما عنده من القدرة. وبعد هذا، وبعد حادثة الإسراء والمعراج، واصل النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، فكان في حركة دائبة للبحث عن مكان يعبد الله تعالى فيه آمنا هو وأصحابه رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، قريش منعته أن يبلغ دين الله، ومنعوه من عبادة الله عبادة صريحة واضحة، وإنما كان المسلمون يؤذون إن أظهروا ويتتبعون إن أخفوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان آمن ويعرض نفسه على القبائل، وهذا العرض الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمر إلهي، فقد خرج حاكم والبيهقي بإسناد حسن عن ابن عباس قال: حدثني علي ابن أبي طالب قال: لما أمر الله نبيه أن يعرض نفسه على قبائل العرب إلى غير ذلك، فدل هذا على أن الله تعالى هو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على القبائل. ليش؟ لأن إذا كنت قد منعت هنا فأرض الله تعالى واسعة. ولهذا يقول العراقي زين الدين رحمه الله تعالى في الدرة الثانية في السيرة النبوية، وهو نظم له في 1000 بيت في السيرة النبوية، وهو أوسع نظم في السيرة هو ألفية العراقي. ولهذا من أراد أن يحفظ نظما مختصرا فليحفظ الأرجوز المئية للابن بالعز الحنفي في 100 بيت، ومن أراد التوسع فليحفظ أرجوزة العراقي، وليس فوق هذا حفظ في السيرة من جهة النظم. قد شرح العراقي نظمه أظن وعلق عليه وحول المناوي، وهو مشهور مطبوع والعلماء يعتنون به. يقول العراقي في نظمه، يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وعرض النبي نفسه على قبيلة قبيلة ليحصل إيواؤه من بعضهم يبلغ رسالة الله، فكل ينزغ إليهم الشيطان حتى يعرض عن قوله ويهزأ ويرفض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم قبيلة قبيلة، وكان يطلب صلى الله عليه وسلم من ذوي الشأن أن يحموه وأن يدافعوا عنه دون أن يكرههم على دعوته. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مطالبون، ولكن كان يقول لهم: أنا آتيتكم بهذا الخير، فمن شاء منكم أن يقبل هذا فليقبل. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكره أحدا، وكان وراءه حين ذلك كما ذكرت لكم مرارا عمه أبو لهب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل القبائل ورؤوس القبائل، ووراءه أبو لهب يتتبع خطاه ويقول: هذا يدعوكم إلى أن تفارقوا دين آبائكم وأن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من بني مالك بن أقيس إلى ما جاء به من البدعة والضلال إلى غير ذلك. فكان أبو لهب يعمل ما يسمى بلغة العصر البروباغندا، فهمتم؟ يعني هو يقول كلاما حتى يخيف به من يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى خبث أبي لهب، كان يقول: يدعوكم لأن تفارقوا دين آبائكم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يفارقوا؟ بلى، يدعوهم إلى أن يفارقوا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يفارقوا ماذا؟ الكفر. يعني بعض الناس يقول: هذا رجل أتانا وفرق. هم قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبوا وتتبعوا الصحابة في الحبل، قالوا لأصحاب: هذا رجل جاء وفرق بين الزوج وزوجه، وبين الأب وابنه، وبين الصديق وصاحبه، و قالوا: هذا رجل فرق شملنا. ليس عيبا بأن تفرق، كما أنه ليس مدحا بأن تجمع. فقد تجمع الناس على كأس خمر، صح ولا؟ وقد تفرقهم عن الخمر. فالجمع والفرق ليس محمودا في نفسه ولا مذموما في نفسه، وإنما النظر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ ما الأمر الذي جمعتهم عليه؟ وما الأمر الذي فرقتهم عنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جمعهم على الإيمان والتوحيد، وفرقهم عن عبادة الأصنام وقتل البنات وقطع الأرحام. فالجمع والفرق ليس ممدوحا في حد ذاته، وإنما العبرة بحقيقة الجمع وحقيقة الفرق. وهذا ما يستعمله أعداء الآمي من الداخل ومن الخارج، فإنهم يقولون مثلا: لو أن إنسانا حذر من واحد يدعو الناس إلى القبور، يقولون: هذا رجل يتكلم في أعراض المسلمين، وقد قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقسيهم مذمومة، ومن سلط لسانه على العلماء بالثلب ابتلاه الله أولا بموت القلب. كلام ابن عساكر حق ولا لا؟ حق. لكن ابن عساكر وين قال هذا؟ قال هذا في كتاب اسمه تبيين كذب المفتري، فهمتم؟ يعني ابن عساكر في نفسه يرد على من افترى على ابن الحسن الأشعري في كتابه. فهو بنفسه قال هذا وهو يرد. إذن أنت لو أنك رددت على إنسان، لا يأتيك واحد يقول أنت تتكلم في العلماء، أنا أتكلم في بدعة وضلال. فإن كان هذا العالم سنيا يحفظ قدره، وإن كان غير ذلك فهذا لا عبرة به ولا قدر له عندنا، فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يقول لك هذا متشدد، هذا متزمت، هذا ليس منفتحا. ما معنى الانفتاح؟ الانفتاح هو الانسلاخ، لكنه يعبر بلفظ يستحسنه السامع بادي الرأي حتى يمرر ما يريد، فهمتم؟ كلفظ الإرهاب ولفظ التطرف ولفظ كذا، كلها ألفاظ إنما يخاف منها، ولكن لو سألت عن حقيقتها لا تعلم. الإرهاب قتل الناس بغير حق، نعم، لكن الإرهاب ليس إلا للمسلمين، فالمسلمون هم أكبر ضحايا الإرهاب في العالم بالإحصائيات، فهمتم؟ لكن إذا وقع على المسلمين لا يسمى إرهابا، وإذا فعله واحد مسلم مجنون يقولون هذا إرهاب، والمجنون مرفوع عنه القلم. في القانون الجنائي عندهم لا يحاسب، وفي شرعنا أيضا لا يحاسب إلا إذا كان عاقلا فهذا يحاسب. فلأن أبا لهب كان يقول هذا رجل يفرق بينكم وبينه، وكان الناس للأسف يستمعون كلام أبي لهب إلا بعض العقلاء كما سنراه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على عدة قبائل، منهم قبائل مليح أو فليح وبني كلب وبني حنيف وغيرهم، وبعضهم كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعه كلاما شديدا فيه أذى عظيم. وهؤلاء داخلون في قول الله جل وعلا يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. لكن هيهات، يوم القيامة فات الفوت، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لكن انتهى الأمر. ولهذا الأنصار كما سيأتي الآن معنا فضلهم بالسبق، سبقوا لما تأخر الناس، وصدق كذب الناس. ولهذا كان أسعد الناس حظا بهذا الأمر هم أهل المدينة، فلقد كانوا أكثر الناس تجاوبا مع دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه عرض نفسه على قبائل كثيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمكة ثم وسع الدائرة إلى من هم أقرب منه، لكن الخير أراد الله تعالى أن ينال أهل المدينة وأهل يثرب. ولهذا يقول العراقي في نظمه قال حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختياري، لم يجبرهم أحد، وإنما جاءوا للإسلام مذعنين مصدقين. قال العراقي قال حتى أتاح الله للأنصار فاستبقوا للخير باختياري فيسلم الواحد منهم ثم يسلم به جميع أهله فرحموا أو فيرحموا، يعني يسلم الواحد وبإسلامه يسلم أهله، فانتشر الإسلام عندهم على هذا. فلما عرض النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أول ما عرض نفسه على سويد ابن الصامت، وهو رجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب، لكنه لم يعاند ولم يسب ولم يشتم، فهمتم؟ وعاد إلى المدينة وقتل في حرب بعاث، وكان الناس يتحدثون بأنه مات على الإسلام، يعني لم يظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الظاهر أنه لما رجع إلى المدينة أظهر إسلامه ومات حينها. ومما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار وفد بني عبد الأشهل، وعلى رأسه أبو الحيسر أنس بن رافع، وكان فيهم رجل اسمه إياس بن معاذ، وكان شابا يعني أصغر منهم. قدموا إلى مكة لأمر آخر لا علاقة له بالإسلام، قدموا مكة يلتمسون الحلف من قريش ضد قومهم من الخزرج، صارت حرب كبيرة بين الأوس والخزرج، فجاءوهم إلى مكة في الموسم يلتمسون حلف قريش، فسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الجلوس معه، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل لكم خير مما جئتم له، يعني أنا عندي أفضل من الأمر الذي أنتم قدمتم من أجله. فقالوا وما ذاك؟ قال أنا رسول الله. بعثني الله إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليهم القرآن فاستحسنوا حديثه وأعجبهم كلامه وأحسوا حينها بدخول الإسلام في قلوبهم. وفي السنة 11 من البعثة عرض نفسه النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام من الخزرج، هؤلاء من الأوس، وعرض بعدها نفسه على أقوام من الخزرج فجلسوا معه فدعاهم إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن. إذن المدينة عندنا الأوس وعندنا الخزرج، كلاهما أتى منهم أقوام إلى مكة، فاستغل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر ودعاهم إلى الإسلام. وكان مما مهد أنفسهم إلى قبول الحق أمرا. الأمر الأول قربهم من اليهود، يعني اليهود كانوا يسكنون المدينة. والأمر الثاني ما وقع بينهم من فرقة في حرب بعاث، وبعاث مكان بالمدينة، كيف تأثروا بما كانوا يسمعون من اليهود. اليهود كانوا إذا اختلفوا مع أهل وسكان المدينة كانوا يقولون لهم إن نبيا مبعوثا الآن قد أطل زمانه سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. يعني اليهود كانوا إذا اختلفوا مع أهل المدينة قالوا لهم هذا الزمن زمن نبي، وإذا خرج هذا النبي سنتبعه ونقتلكم جميعا ولا نبقي منكم أحدا كما قتل الله إرم وعاد. هذا الكلام كان يسمعه أهل المدينة، ما الذي استفادوا منه؟ استفادوا بأن هذا الزمن زمن النبي. فلما ذهبوا إلى مكة ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الإسلام ربطوا هذا بهذا فقالوا هذا النبي الذي أخبرت به يهود، وهذا هو الموجود في سورة البقرة، قال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. استفتحوا أي كانوا يقولون إذا جاء هذا النبي سنفتح الأمر به وننتصر عليكم، فالاستفتاح هو وعدهم بالانتصار عليهم إذا خرج هذا النبي. إذن هذا الأمر الأول، ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تعلمون والله إنه للنبي الذي تدعوكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه أو فلا يسبقنكم أحد إليه. شفتم؟ يعني الله تعالى إذا أراد أمرا هيأ أسبابه فهيأ لهم هذه الأسباب حتى قبلوا هذه الدعوة. الأمر الثاني هو أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم عندهم وقع حادث عظيم بينهم وهي حرب بعاث. حرب بعاث كانت بين الأوس والخزرج، مات فيها كبراؤهم وهل فيها وأثخنتهم الحرب وأهلكتهم. فوجود هذه الحرب كان له أثر عظيم في قبولهم الإسلام، كما صرحت بذلك عائشة رضي الله عنها، فقد روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم أي رؤوسهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. فأفادنا كلام عائشة رضي الله عنها بأن الله تعالى مهد ما وقع بين الأوس والخزرج في معركة بعاث للنبي صلى الله عليه وسلم من جهتين. الجهة الأولى أنهم ملوا من الفرقة والاختلاف وهم يبحثون عن رجل يجمع ما بينهم، ولو أنفقوا أموال الدنيا لما ألفوا بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأمر الثاني أن كان في المدينة أقوام وملأ ورؤوس كان فيهم كبر وأنف عن الإسلام، هؤلاء قتلوا في معركة بعاث، لم يبق من هذا الجنس إلا واحد، وهو من؟ أحسنت، هو عبد الله بن أبي بن سلول الوحيد الذي بقي. ولهذا رأيت ماذا فعل فيما بعد، يعني تتخيلوا لو بقي هؤلاء القوم منهم كثير، فهمتم؟ فالله تعالى قتل المعاندين والمتكبرين في معركة بعاث، كما قالت عائشة هنا، قالت قد افترق ملأهم، هذا الأمر الأول. قالت وقتلت ثرواتهم أي رؤوسهم وجرحوا. وقد أفاد هذا أيضا الحافظ ابن حجر، قال هذان هما السببان اللذان مهدا لمقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا وقع في هذه السنة، قدم بعض الأقوام من الأوس ومن الخزرج، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ورحلوا إلى أهلهم ودعوا أهلهم، فبدأ الإسلام ينتشر في المدينة. لكن إلى حد هنا لم تقع بيعة رسمية، وإنما هي مواعدة وقبول للإسلام بالرأي والاستجابة، حتى جاءت السنة 12 للبعثة، وحينها جاءت بيعة العقبة الأولى، بعدها بسنة بيعة العقبة الثانية، ثم بعدها هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا المصنف، قال ففي الموسم التالي من العام 12 للبعثة جاء إلى أداء مناسك الحج 12 رجلا من المسلمين من المدينة. إذن هم أسلموا قبل وجاءوا، فالأمر الأول كان دور له في انتشار الإسلام، بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم السابق، وبعضهم أول مرة يأتي. فلقوا النبي صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه وبايعوه، والحديث في الصحيحين من حديث عباد بن الصامت، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تستسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، فبايعوه على ذلك. وهذه التي تسمى ببيعة النساء، لأنها موافقة لما ورد في آيات الممتحنة في آخرها، قال جل وعلا يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولاده، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فهذه البيعة بايع فيها النبي صلى الله عليه وسلم النساء، ولا قتال فيها، فسميت هذه البيعة بيعة النساء، وكانت هذه هي بيعة العقبة الأولى. في هذه الآية يا إخوة بيان وتأسيس، وهذه جملة معترضة، لضروريات الإسلام الخمس. فإن هذه البيعة فيها الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والعرض، وهذه هي التي تسمى المقاصد الكلية أو ضروريات الإسلام الخمس. وقد ذكر الشاطبي في الموافقات بأن الأنبياء جميعا اتفقوا عليها، الأنبياء جاءوا لحفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال، ثم تأتي مقاصد دون ذلك وهي تسمى المقاصد الحاجية، وثالثا المقاصد التحسينية وهكذا. لكن مدار الديانات أو مدار الدين الإسلامي العام والخاص على هذه الضروريات، وهي التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيعة. فحينها بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما أرادوا العودة إلى بلادهم أرسل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير رضي الله عنه ليقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى رضي الله عنه مقرئ المدينة، وكان منزله عند أسعد بن زرارة رضي الله عن الجميع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم هذا الرجل ليعلمهم، لأن الدين مبني على العلم، والذي لا يعلم لا يمكن أن يعمل، فالعلم قبل القول والعمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أنزل عليه نزل عليه قوله جل وعلا اقرأ، اقرأ أي تعلم. فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود به قراءة الكتاب، فقال ما أنا بقارئ. فبعض الناس ماذا يقول؟ مصعب بن عمير ذهب إلى المدينة يدعو وهو للتو دخل في الإسلام، وهذا يدل على أن الإنسان يستطيع أن يدعو بما شاء، وقيل هذا في غير هذا الصحابي، وهذا الكلام طبعا غلط، لأن أولا مصعب بن عمير من السابقين إلى الدين، ثانيا من قال أنا أدعو إلى الله بجهل لأن مصعب بن عمير دعا ولأن فلانا من الصحابة أسلم الآن ودعا الآن، هذا يدل على أنه يتهم الصحابة بالجهل، لأنه هو يقول أنا جاهل وأدعو، إذن هم أيضا كانوا جهال، وهذا أمر منكر أكثر من المر الذي كان واقعا فيه. هؤلاء الصحابة من أعلم الناس، وهم ليسوا مثلنا إذا عرضت له آية يقرأ كتب التفسير حتى يفهمها، لا، الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات معدودة، ليش؟ لأنهم عرب يفهمون اللغة، ولا يحتاج العربي القح بأن يقرأ كتبا في التفسير واللغة حتى يعلم، ولهذا الكفار كانوا يعلمون لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وهذا فيه طرد لكل الآلهة وتوحيد لإله واحد في العبادة لا في الربوبية، ولهذا أنكروها لأنهم كانوا يعلمون حقيقة الكلام. فالصحابة من أعلم الناس، وعلمهم مأخوذ من سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم، فإن الواحد منا إذا درس على عالم معروف يقول الناس هذا تلميذ فلان، صح ولا؟ طيب ما بالك بتلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون؟ فهمتم؟ فمصعب بن عمير كان خير داعية ومعلم رضي الله عنه، ولهذا أسلم على يديه خلق كثير من الأنصار، فهمتم؟ منهم رؤوس في الأنصار، منهم أسعد بن زرار رضي الله عنه، وأسعد بن زرار كان معه وأسلم على يديهما وبالأساس على يد مصعب بن عمير، أسيد بن حضير، سعد بن معاذ، وأسلم بإسلام هذين الرجلين العظيمين المعظمين أهل المدينة جميعا أو تقريبا، لم يبق منهم إلا القليل. وأنتم لو علمتم أن فقط سعد بن معاذ الذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في معركة الخندق ومكانه في الدين، هذا أسلم على يد مصعب بن عمير، هنا تفهم تفضيل المهاجرين على الأنصار، وهنا تفهم فضيلة السبق إلى الإسلام، لأن هؤلاء الذين جاءوا فيما بعد وإن كانوا قد آووا ونصروا، فإن من لزمهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم هؤلاء الصحابة، فلهم أجرهم وأجر أيضا من اتبع قولهم، لا ينقص من أجورهم شيئا رضي الله عنهم. ولم يسلم كما قلت لكم إلا القليل، ومن هؤلاء رجل اسمه أصيرم عمرو بن ثابت بن وقش، فإنه تأخر إسلامه إلى يوم أحد، لم يسلم لا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة ولا في بدر إلا لما جاءت معركة أحد، فهمتم؟ فلما جاءت معركة أحد أسلم من هنا، قتل رضي الله عنه من هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجير كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أراد الله تعالى من هذا الرجل أن يتأخر إسلامه، ولكنه نال الخاتمة الحسنة، هنا تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا منهم رضي الله عنه، وسيأتي معنا قصص أخرى في أقوام أسلموا في آخر لحظة، ولكن كرم الله عظيم، لأن الإسلام يجب ما قبله ولا يترك شيئا من ما سبق من الكفر، ولم تبق دار من الأنصار إلا وتجد فيها رجالا ونساء بل وصبيانا من المسلمين. وقبل حلول موسم الحج التالي أي السنة 13 عاد مصعب بن عمير رضي الله عنه ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مهمته قد نجحت، وأنه قد أرسله ليدعو إلى الله، وقد دعا واستجاب القوم له، وهنا تفهم بأن بوادر الانفراج بدأت. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو سنوات يستجيب له 40 50، فهمتم؟ عشرات. مصعب بن عمير في سنة انظروا كم استجاب له، فهمتم؟ وهذا يبين بأن الله تعالى إذا اشتدت أزمة هنا فإن الله يريد منها أن تشتد هنا حتى تنفرج هناك. فإذا طال البلاء زاد الدعاء، وإذا زاد الدعاء زاد العبد قربا من رب الأرض والسماء. وهذه حقيقة الإنسان، لأنه ربما نال الإنسان ما يريد أول أمر فيطغو ويصيبه الطغيان، إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلام له: لو كان فرعون فقيرا ربما ما طغى وتجبر بهذا الشكل، لكن الأزمة تقو ثم تنفرج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهله الذين يعرفونه لا يستجيب له منهم إلا القليل، وهؤلاء يستجيبون وهو لم يذهب إليهم بعد، لكنهم سمعوا به ودخلوا في دينه جماعات جماعات رضي الله عنهم. السنة التي بعدها جاءت بيعة العقبة الثانية. إذن الأولى التي وردت في حديث عبادة بن الصامت بيعة العقبة الأولى، هذه بيعة العقبة الثانية. ليش نقول بيعة العقبة؟ لأنها كانت عند العقبة، فهمتم؟ ففي مكة. ففي الموسم التالي من الحج في السنة الثالثة عشر لعشرة للبعثة قدم مكة لأداء المناسك مجموعة كبيرة أكثر من المرة الأولى، ضمن حجاج كثيرين من مشركي المدينة. يعني قدم أقوام من المدينة فيهم من ليس من زال على الشرك، وكان زعيمهم في ذلك الوفد هو البراء بن معرور رضي الله عنه. وكان مسلم الأنصار وهم في المدينة يتساءلون عن طريقة يخلص بها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الأذى، فقالوا: كيف نحن في بيوتنا هنا آمنون في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضيق عليهم في مكة؟ فبدأ أصلا أصحاب المدينة وأهلها يفكرون في طريقة يخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وقد روى هذا اللقاء ابن إسحاق في سيرته. وعندما نقول ابن إسحاق، المطبوع من سيرة ابن إسحاق هو ماذا؟ هو سيرة ابن هشام، يعني اختصار ابن هشام لسيرة ابن إسحاق هو المطبوع كاملا، ولا سيرة ابن إسحاق الأصل ليست كاملة بل هي مفقودة. وعندما نقول روى ابن إسحاق فالعزو إنما يكون لسيرة ابن هشام. روى هذه القصة ابن إسحاق عن كعب بن مالك قال رضي الله: ثم خرجنا إلى الحج في حديث طويل، ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة من أوسط أيام التشريق. قال: فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا. يعني ناموا مع قومهم المشركين ولا يدري أحد أنهم في ذلك اليوم وفي تلك الليلة سيخرجون في الليل حتى يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت السرية تحيط بهذه المهمة. قال: حتى مضى ثلث الليل حينها خرجنا في رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين. ليش مستخفين؟ أقوامهم مشركون ومعهم مشركون وهم في مدينة في بلدة أهلها مشركون، فلو سمع أهل قريش بالخبر لفتكوا بهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله متسللين تسلل القطا، القطا الطائر الصغير الذي يشبه الحمام، بين الحمام والحجر. قال: حتى إذا اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا، يعني عدد كبير يلاحظ. قال: ومعنا امرأتان من نسائنا وهما نسيبة بنت كعب أم عمارة وأسماء بنت عمرو بن عدي وهي أم منيع. قال: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس وحده، جاء ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان إذ ذاك لا يزال على دين قومه. يعني العباس ما زال مشركا لكنه جاء مع ابن أخيه. قال: فلما جاء كان أول متكلم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يا معشر الخزرج. وقول العباس هنا يا معشر الخزرج لا يعني أنهم كانوا فقط من الخزرج، لا، كان أهل مكة يسمون أهل المدينة الخزرج بأوسهم وخزرجهم من باب التغليب أو غير ذلك. فقال لهم يا معشر الخزرج إن محمدا منا. شفت، لم يقل رسول الله، ليس على دينه في ذاك الوقت، قال إن محمدا منا، حيث قد علمتم، أي أنتم علمتم مكانته عندنا، وقد منعناه من قومنا ممن رأيهم مثل رأينا فيه. شوف الكلام، يعني رأينا مثل رأي، نحن نوافقهم في أنه ليس برسول الله وأنه ليس بنبي، لكننا منعناه منهم لأن ما زال على الشرك. قال فهو في عزم من قومه ومناعة في بلده، وأنه قد أبى إلا الانحياز إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. شوفوا كلام العباس، رجل مشرك لكن في كلامه أولا من حسن البيان، ثانيا من الرجولة والأنفة والشجاعة التي كانت عند العرب. يعني قال لهم، والكلام واضح باختصار، أنا لست على دينه، لكني وإن كنت لست على دينه نحن نحميه ولا نجع أحدا يقربه بسوء، ولكنه أراد إلا الذهاب إليكم، ونحن لا نريد، لكنه يريد أن يذهب عنكم، فإن كنتم ستوفون بما وعدتم فأهلا وسهلا، وإلا هو يبقى عندنا محمي مستور ولا يمسه أحد بسوء. قال راوي الحديث وهو كعب بن مالك، قال فقلنا سمعنا ما قلت يا عباس، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، يعني كرر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أسس هذه الرسالة العظيمة، ثم قال أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن معرور بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. قوله أزرنا هنا أي أنا وأعراضنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال لهم، قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم، أكثر شيء تمنعه ولا ترضى أن يمسه أحد بسوء زوجتك وأبناؤك، صح ولا؟ هذا عرضك لا تسمح فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يحفظوه كما يحفظ أعراضهم، فهذا الذي قال له البراء بن معرور رضي الله عنه. قال فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. يعني أراد أن يقول له نحن أصحاب قوة وشجاعة، إذا جئت عندنا لن تندم وسنمنعك كما أنت أردت منا أن نمنعك. قال فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم بن تيهان رضي الله عنه، يعني البراء يتكلم قطعه أبو الهيثم، فقال فهل عسيتم؟ قال يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا. قوله الرجال يعني اليهود، وقوله حبالا أي عهودا ومواثيق وصلة وقرابة. قال إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها. شوف هنا يدل على عقل الصحابة، فهموا أن مقدم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم له نتائج عظيمة كما سيأتي بعد في الكلام. يعني هؤلاء ناس أذكياء وأصحاب رأي، فهموا أن قدوم النبي صلى الله عليه وسلم عندهم مسؤولية عظيمة ستجعل من المدينة هدفا لأن يصيبها كل سلاح وكل أذى، صح ولا؟ أنتم تتحملوا هذه المسؤولية. هم أرادوا أن يبينوا له نحن واعون بهذه المسؤولية وإنا متحملوها. فقال هنا فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني نحن سنضحي تضحيات كبيرة، فلا نريد منك بعد أن تظفر أن ترجع إلى أهلك وتتركنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أي الحرمة الحرمة والذمة الذمة، يعني أنا أوفي لكم بما قلت لكم. ولهذا لما جاء بعد فتح مكة ومعركة حنين وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم لغير الأنصار ولم يعطي للأنصار، وجد الأنصار في قلبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، إيش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. الناس دثار والأنصار شعار، الناس شعار والأنصار دثار. ثم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أني لن أترككم. ولهذا جاء الموقف الذي ذكره فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، ثم قال: أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فهم أصحاب رأي، والنبي صلى الله عليه وسلم أعقل الناس وأعلم الناس. ثم اتفقوا على شروط هذه البيعة، وقبل شروط ثم بعد أن اتفقوا قال أحدهم وهو العباس بن نضلة رضي الله عنه، قال: أتدرون، أراد أن يؤكد الأمر، قال: أتدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود. قوله الأحمر والأسود هنا يعني به العرب والعجم، فهمتم؟ يعني حتى يدرك الناس أن هذه البيعة ليست بيعة نتائجها قليلة، إنما هي بيعة نتائجها عظيمة، إما تغير التاريخ إلى جهة أو أن تغيره إلى جهة أخرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا في معركة بدر قال: اللهم انت، أو في الأحزاب قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة أي المجموعة فلن تعبد في الأرض، فهمتم؟ فالأمر والمسؤولية عظيمة. ثم قال: الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. يعني أراد أن يذكرهم وهو منهم، يعني إذا كنتم ستسلمونه يوما فأسلموه من الآن. وكلامه هنا يوافق كلام عمه العباس، فبينوا له أننا نحمي النبي صلى الله عليه وسلم بأموالنا وأنفسنا وأهلينا ونفديه بأنفسنا. ثم قال أسعد بن زرارة رضي الله عنه عندما قام الناس للبيعة، قال: رويد يا أهل يثرب، إن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة وقتل لخياركم، وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. فقالوا: يا أسعد، أمط عنا يدك، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها، أي لا نتركها بشيء من أموال الدنيا. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي معنا من الفوائد ما بعد، وهو أنهم بايعوا وكانوا مدركين لحقيقة هذه البيعة، لكن تكلم منهم رجلان أرادا أن يؤكدا تبعات هذه البيعة، فبين الأنصار أنهم على تلك البيعة. يأتي إن شاء الله تعالى معنا يا إخوة في معركة بدر، لما جاءت المعركة والتقى الصفان سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: لو خضت بنا برك الغماد خذناه معك. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجدد لهم السؤال، ليس شكا فيهم، لكن يريد أن يبين لهم إن تبعات هذا الأمر عظيمة. ليش؟ لأن ثمن هذا الجنة، والجنة ليست رخيصة، الجنة غالية، وثمنها هو التضحية بكل شيء، فهم بيّنوا أنهم أهل لذلك. قال: وعندما تأكد لأسعد موقف قومه ضرب على يد النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه، ثم وعدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله بالجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عما ينالهم إذا هم فعلوا ذلك قال لكم الجنة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي للدنيا، ولم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم الغنائم ولكم الملك ولكم النساء، لا، قال الجنة، لأن الأصل من هذا كله هو وجه الله والدار الآخرة. إن جاءت الدنيا تبعا فأهلا وسهلا، أما الدنيا ليست مرادة في ذاتها. ولهذا سيأتي إن شاء الله تعالى معنا في آخر السيرة النبوية أن مسيلم الكذاب جاء مسلما في وفد بني حنيف، وكان مما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبايعك وأتابعك إن تركت الأمر لي من بعدك. خبيث يريد الملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أراك إلا الرجل الذي رأيته فلان بن فلان وهو أحد الكذابين الذين يخرجون. فالحاصل أن هؤلاء الأنصار يا إخوة اختاروا الله والدار الآخرة. وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما بنود هذه البيعة عفوا. فكان كما جاء في حديث جابر قال هذه البيعة كانت على أمور: الأمر الأول على والطاعة في النشاط والكسل، في النشاط والكسل. قد تفعل أمورا وأنت متحمس للدين، لكن إذا ضعفت الهمة تقول أنا الآن لا أستطيع. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في المنشط والمكسل والمكره، وغير في المنشط والمكره، أي حينما تحب وحين لا تحب. ولهذا وأنا أربط الأحداث بعضها ببعض، ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بعد أحد جاءت معركة حمراء الأسد، فكان الصحابة بجراحهم لا يستطيع أحدهم أن يركب على البعير، وإنما كان يركب على بطنه لأنه من جراحه لا يستطيع أن يقعد على مؤخرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك معي في أحد يخرج الآن، نحن نريد أن نقاتل قريشا بعد أن غزونا في المدينة. فهنا منشط ولا مكره، يعني أمر أنت خارج من حرب قد انهزمت فيها، ومن الجراح لا يستطيع أن يركب على بعيد، وما من بيت في المدينة إلا وفيه باكن. ومع هذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآن نخرج. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهمتم؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيله. فالأول على السمع والطاعة في النشاط والكسل. ولهذا لما جاءت معركة العسرة تأخر بعضهم لعذر وبعضهم بغير عذر، لكنه لم يكذب وهم المسلمون، وبعضهم تأخر لعذر لكنه يكذب في ذلك العذر، منهم الجد بن قيس وعبد الله بن أبي بن سلول. قالوا يا رسول الله، أو الجد بن قيس وهو رأس المنافقين مع عبد الله بن أبي بن سلول، قال يا رسول الله تعلم أني أفتتن بنساء بني الأصفر، يعني لا أصبر إذا رأيت الرومانيات يعني النساء، فأنا خشية على نفسي من الفتنة سأبقى هنا. قال تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، والنتيجة ألا في الفتنة سقطوا. سقط في الفتنة وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. فهمتم؟ فساعة العسرة كان الوقت صعب والإمكانيات قليلة والعدو كبير وبعيد، ومع هذا قام الصحابة وهبوا. فهذا هو المنشط والمكره. قال وعلى النفقة في العسر واليسر، عندك ولا ما عندكش، مالك قليل أو كثير تدفع ما تستطيع. ليش؟ لأنك بايعت على ذلك الأمر. الأمر الآخر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا كان الأنصار مثالا في هذا، فارقوا أهلهم وغير ذلك حتى دخل جلهم بل يكاد يكون كلهم في الدين. قال وعلى أن تقولوا في الله ولا تأخذكم في الله لومة لائم، وخاصة كانوا مع اليهود لهم حلف وصداقات وتجارات، فالأنصار قاطعوا كل شيء من أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني كما تمنعون أبناءكم، وهذا مر معنا. وهذه البيعة كما قلت لكم غيرت مجرى التاريخ. ولهذا بعد أن تمت البيعة عاد هؤلاء الصحابة إلى مكانهم الذي كانوا فيه. وها هنا تغيظ واحد، وهو من هو؟ هو الشيطان. الشيطان تغيظ من هذه البيعة لأنه أدرك أن تبعات هذه البيعة كبيرة، ولهذا الشيطان علم بذلك اللقاء. وليتمكن زعماء المشركين من المجيء والقبض على المسلمين صرخ الشيطان، صرخ الشيطان على العقبة بأعلى صوته وقال: يا أهل الجباجب، أي يا أهل المنازل، هل لكم في مذمم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والصبات جمع صابئ، أي الذين تركوا دين قومهم، قد اجتمعوا على حربكم. الشيطان كان ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بما يناديه به بعض قريش، لا يصفون النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينادونه بأنه محمد، بل يقولون مذمم. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمون أو ألا تدرون كيف يصرف الله عني سب قريش؟ فإنهم يسبون مذمما أو يشتمون مذمما وأنا محمد. يعني الله تعالى قال إن الله تعالى أراد أن يصرف السب عن اسمه، فخذلهم الله تعالى فغيروا محمد إلى مذمم، محمد صاحب الصفات الحميدة ومذمم صاحب الصفات المذمومة. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول: هم يشتمون محمد، هم يشتمون مذمما، ومحمد عن شتمهم في عزة وصيان صان الإله، محمد عن شتمهم بالقول والفعل هما صنواني. يعني الله تعالى صان محمد صلى الله عليه وسلم عن شتمهم باللفظ والمعنى وبالقول والفعل. ومن محاسن ما ذكر القاضي عياض اليحصو بالفاسي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشفاء، قال: لقد هجي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مشركي العرب بقصائد كثيرة وطويلة. قال القاضي عياض: قال: غير أن التاريخ دفنها إلى الآن. اذهب فتش عن تلك القصائد، لا تجد إلا بيتا لأم جميل بنت حرب زوجة أبي لهب لما قالت: مذمما قلينا ودينه أبينا، هذا كلام فارغ. لكن قصائد طويلة كان يذم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياض: رميت في التاريخ. ليش؟ لأن الله تعالى أراد أن يصون نبيه. وهذا أحد معاني قولنا: اللهم صل وسلم. معنى الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، تدعو له بالسلامة في حياته، وهذه مرت بعد حياته ايش بقي؟ السلامة في دينه وفي جسده وفي عرضه وفي كل شيء، ومن ذلك سلامته في عرضه بأن يشاع القصائد التي ذم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر القاضي عياض بعض ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الكفرة المتجرئين، ثم قال: وأنا أستغفر الله تعالى عن ذلك، وقد أجمع العلماء على أن ناقل الكفر ليرد عليه ليس بكافر. فهمتم؟ يعني شوف الاحتراز منه رحمه الله تعالى حتى لا ينقل. ولهذا أروح فتش التاريخ، لن تجد كبير ما ذم به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا الشيطان صاح بأعلى صوته ينادي قريشا: هل لكم بمذمم؟ والصبات معه، أي الصابئ الذين خرجوا عن دينكم وفارقوا ملتكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أزب، أي هذا اسم الشيطان، قال: هذا أزب العقبة، أي هذا شيطان العقبة جاءكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ابن أزيب، استمع، أي عدو الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه: أما والله لأفرغن لك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت جاي عليك الدور. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أرفضوا، أي تفرقوا إلى رحالكم. يعني الآن الخبر انتشر، اذهبوا وعودوا إلى رحالكم. وعند سماع صراخ الشيطان قال العباد بن عبادة بن نضلة، قال: والذي بعثك بالحق، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت لنميلن على أهل مينا غدا بأسيافنا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. إذن هنا صحابي يريد أن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع أن يقتل منهم من يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا. ليش؟ لأن هذا راجع لما كررناه مرارا، بأن ليست العبرة بفعل الأمر، لا، بل العبرة بفعل الأصلح، بفعل بجلب المصلحة ودرء المفسدة. وإذا كنت وإن كنت ستدرأ مفسدة صغرى وتأتي مكانها بمفسدة كبرى فهذا لا يصلح. فإن العاقل إذا جاءت مصلحتان قدم العليا، وإذا جاءت مفسدتان قدم الأدنى، حتى ترتكب الأدنى وتترك العليا. فقريش كلامهم أذن وذم، لكن هذا الذم أقل بكثير من لو أن قتلوا رجلا من المشركين فجاء جميع المشركين ومالوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المهاجرين والأنصار، ولم يبق في هذا الدين أحد. فهمتم؟ ولهذا نهى الله جل وعلا عن سب آلهة المشركين، وذكرنا لكم هذا مرارا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين قربة، لكن إذا هذا السب سيتسبب في سب الرب جل جلاله فهنا نتركه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بناء قواعد البيت، قال: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت البيت ولا أعدت بناءه على قواعد إبراهيم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما. ليش؟ لأن المفسدة التي ستأتي منه أكبر بكثير من تلك المصلحة. والعاقل هو الذي يخير خير الخيرين ويدافع بين أعظم الشرين. متى الوقت شيخ سليم؟ العشاء مازال كم؟ 5 دقائق. كم الساعة الآن؟ دخل الوقت؟ لا، 6 دقائق. يذن الأذان وقت 5 دقائق. 11 دقيقة. خلاص، طيب. ما زالوا 5 دقائق إذن. طيب، أنا ظنيت 8 و5 دقائق. طيب نزيدوا 5 دقائق إن شاء الله. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن ينفضوا. حينها قال كعب بن مالك، قال: فلما أصبحنا جاءتهم قريش، والخبر قد سمعته قريش، فجاءتهم قريش وقالوا: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجوه من عندنا ومن بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا إن نشبت الحرب بيننا وبينهم منكم. يعني آخر ناس نريد أن نحاربهم هم أنتم، ولا نريد حربكم، لكن إذا كنتم ستفعلون هذا سنحاربكم. فقال حينها القوم الذين كم كانوا على دين المشركين، احنا قلت لكم أنهم جاءوا حاجين، فيهم المؤمن وفيهم المشرك من المدينة، فالذي تكلم حينها المشركون، والمشركون لم يكن لهم دراية بهذا الأمر، ولهذا قلت لكم أخفوا وخرجوا بعد ثلث الليل. قال: فانبعث له أقوام من المشركين للمدينة فحلفوا لهم بأغلظ الأيمان بأن هذا ما وقع وليس لهم علاقة بهذا الأمر، فسكت المشركون. غير أنهم فيما بعد بحثوا عن الخبر ووجدوه قد وقع، لكن حينها كان الأنصار قد رجعوا، فمسكوا منهم رجلا واحد وهو سعد بن عبادة رضي الله عنه، ومسكوه وعذبوه وأصابوه، ثم أخلوا سبيله خشية من أن يقع بينهم وبين أهل يثرب وطيبة أو المدينة أمر. إذن جاءوا يسألون عن الخبر، أجابهم المشركون، وهذا أعطى للأنصار وقتا حتى خرجوا. فلما خرجوا أدركوهم فلم يدركوا منهم أحدا إلا سعد بن عبادة رضي الله عنهم. نختم بالفوائد المستفادة من هذا كله، وكنت أظن أننا سنبدأ بالهجرة، لكن إن شاء الله نبدأها في الدرس القادم بإذن الله تعالى. يستفاد من هذا، من بيعة العقبة الأولى والثانية، أمور. الأمر الأول ذكرناه، وهي أن الأنصار فهموا حقيقة هذه البيعة وفهموا تبعات هذه البيعة، ولهذا كرروا الأمر حتى يبينوا أن قومهم كانوا متأكدين من حجم المسؤولية. الأمر الثاني، سعي المشركين للقبض على مسلمي المدينة يبين بأن الكافر والمعادل في الدين لا يترك لا الأخضر ولا اليابس، فهم لم يتركوا لا أهل المدينة ولا غيرهم، يعني هم لا يحبون الحرب مع أهل المدينة، لكن إذا وصل الأمر إلى أنكم ستؤوا محمدا فهنا نحاربكم، فهذا يدل على تغلغل الكفر. ولهذا يقول الشافعي في أبيات له، يقول: كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عداك في الدين. عداوة الدين شديدة، فهمتم؟ الأمر الآخر، السرية التي أحاطت هذه المهمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل قدومهم يراسلهم ويراسلونه، وأرسل قبلها مصعب بن عمير ودعاهم مصعب بن عمير، وأسلم جماعة من المدينة ولم يصل الخبر إلى قريش، فهذا يدل على أن الأمر قد أحيط بسرية عظيمة. ولهذا يقول العراقي في نظمه، يقول: ثم أتى من قابل سبعون، أي سبعون من الأنصار، قال: ثم أتى من قابل سبعون ونيف فبايعوا يخفون، فهمتم؟ بيعتهم ليلا ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة، فهمتم؟ فهو اختصر هذا فنستفيد أنهم بايعوا خفية وأن من بايع له الجنة. يستفاد من هذا الذي ذكرناه أن ضيق كفار مكة، أو عفوا تضييق كفار مكة الخناق على المسلمين، كان سبب في تعجيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. يعني خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وأمر الله له جل وعلا بالخروج ليس للأذى القديم، لا، لأن حينها تسارعت الأحداث، وإذا تسارعت الأحداث ربما يصل الأمر إلى القتل، وهذا الذي وقع. فإن قريشا أرادت قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأمر الذي لم تفكر فيه من البداية، لكن لما بلغ الأمر ما بلغ أصبح الأمر خطيرا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذه البيعة تبعات كثيرة، منها تبعات على المدى القريب وهي انتشار الإسلام وبدء الهجرة، ومنها تبعات على المدى الأولى القريب، والثانية تبعات على المدى البعيد، وهي أن صبر قريش قد نفذ وصاروا يفكرون حقيقة في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينها في تلك الظروف بدأت الآيات التي تنزل في مشروعية الجهاد، ليس على نفس الوجه الذي سيأتي فيما بعد، لكن على وجه أول. وحينها نزل قول الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، في سورة الحج. فحينها بدأت الإشارة إلى أن القتال لا بد أن يكون، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على المنع، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: بايعوني على حمايتي وعلى أن تمنعوني من كما تمنعون نساءكم وأهليكم، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى وقوع القتال. لم يقع القتال حينها، لكن كل بنود البيعة الثانية، بيعة العقبة، تدل على ماذا؟ على أن القتال حتما سيقع، فهمتم؟ يعني ولهذا نزلت في مكة: والعاديات ضبحا، تشير إلى ماذا؟ قتال. فالموريات قدحا، فالمرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، فالكل يتكلم على الخيل التي تستعمل في القتال، وهذا كان بمكة. فهذا كله إشارة إلى ماذا؟ إلى أن وقت قتال المشركين والمفارقة بالسيف قد قدم وقتها. ولهذا كانت البيعة كما قلت لكم تدور على ذلك الأمر. هناك فوائد أخرى نتركها لذيق المقام، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتكلم بسرعة عن الأسباب التي سارعت بالهجرة، ثم نتكلم على من هاجر من الصحابة أولا بأول، ثم نأتي إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف هاجر، ما الذي فعل قبل الهجرة، من الذي هاجر معه، من الذي صحبه، وكيف نظم النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حتى ينتقل من مكة التي تعاديه إلى المدينة التي تؤويه، ولا يمسه في ذلك سوء، لا هو ولا أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا ما سنتكلم عنه بعد أسبوعين في درس السيرة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.